أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تظاهر

والناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا إنما تجزون ما كنتم تعملون يا

وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. بسم الله وإلى السماء أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت Thank you.